الخطأ الخامس عشر أيضا في شرحه عن نواقض الإسلام، قال في الدقيقة 51، قال في الشريط الأول في نواقض الإسلام، قال: السؤال بجاه محمد صلى الله عليه وسلم شرك. السؤال بجاه محمد إيه؟ شرك. كان بيتكلم في من يقول، من يسأل بحق الحسين، يقول مثلا: اللهم إني أسألك بحق الحسين عليك أن تفعل كذا. فقال: ينبغي التفصيل، ينبغي التفصيل. فيقال له: ما حق الحسين؟ فإن قال مثلا: حق الحسين علي أن يدخله الله الجنة، إذن هذا فعل من أفعال الله في إيه؟ في الحسين، أن يدخله الجنة، مفهوم؟ هذا أمر جائز. ثم قال بعد ذلك: والسؤال وكذا من قال بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أسألك بجاه النبي عليه الصلاة، فهو شرك. الجواب على ذلك أن العلماء ذكروا أن السؤال بجاه النبي عليه الصلاة أن يقول إنسان ما: اللهم إني أسألك بجاه محمد أن تفعل لي كذا وكذا وكذا، مفهوم؟ طيب، هل السؤال بجاه فلان أو جاه النبي عليه الصلاة والسلام هل هو يكون شركا؟ عياذا بالله، شركا أكبر هكذا. ابن تيمية رحمه الله بيّن هذه المسألة. ابن القيم كما سنذكر أنه نقل الإجماع على أنها بدعة، ابن تيمية سيذكر أن هذا الأمر لم يفعله الصحابة ولا التابعون ولا تابعين. سنذكر كلام الشيخ ابن باز حينما يقول نصا: فهي بدعة وليس بشرك. الوش في الوش كده، مفهوم؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال في مجموع الفتاوى في المجلد 27 صفحة 83، يقول: وأما القسم الثالث وهو أن يقول: اللهم بجاه فلان عندك، أو ببركة فلان، أو بحرمة فلان عندك، افعل بي كذا وكذا، أو لي كذا وكذا، فهذا يفعله كثير من الناس، لكن لم ينقل عن أحد من الصحابة والتابعين وسلف الأمة أنهم كانوا يدعون بمثل هذا الدعاء، ولم يبلغني عن أحد من العلماء في ذلك ما أحكي. واضح؟ لو كان هنا شركا لكان أول من يبينه من؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. واضح؟ في فتاوى اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ ابن باز، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، عبد الله بن غديان، عبد الله بن قعود رحمهم الله، في فتاوى اللجنة الدائمة في المجلد الأول صفحة 153، الدعاء بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بجاه فلان من الصحابة أو غيرهم أو بحياته لا يجوز، لأن العبادات توقيفية، فهذا إيه؟ أمر محدث، ولم يشرع الله ذلك، وإنما شرع لعباده التوسل إليه سبحانه، بأسمائه وصفاته وبتوحيده والإيمان به وبالأعمال الصالحات، وليس جاه فلان وفلان وحياته من ذلك، فوجب على المكلفين الاقتصار على ما شرع الله سبحانه، وبذلك يعلم أن التوسل بجاه فلان وحياته وحقه من البدع المحدثة في الدين. من إيه؟ من البدع المحدثة في الدين. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام وذكروا: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. وأيضا في فتاوى اللجنة الدائمة في المجلد الأول صفحة 520، التوسل إلى الله في الدعاء بجاه النبي عليه الصلاة والسلام أو ذاته أو منزلته غير مشروع، انتبه، لأنه ذريعة إلى الشرك، إذن هو بدعة، فهو ذريعة، لأنه ممكن بعد ذلك يسأل النبي نفسه، لأنه حينما يقول: اللهم بجاه النبي محمد، بجاه النبي عندك اعمل لي كذا، اعمل لي كذا، افعل لي كذا، ممكن يؤدي هذا إلى أنه سيصل به الأمر إلى أنه يا رسول الله اشفني افعل لي كذا. فإذا دعا وقال يا رسول الله صار هنا شركا، شركا أكبر، لأنه سوى غير الله بالله في شيء من خصائص، من خصائص الله. فهنا سوى غير الله بالله في شيء من خصائص الله، إذن يقال هنا إيه؟ شرك. فلو أنه ذبح النبي عليه الصلاة والسلام كان شركا أكبر في الألوهية أم في الربوبية؟ في الألوهية، لأن توحيد الألوهية هو أفعال العباد مع الله، فالأصل أن الذبح إنما يكون لله، فهذه عبادة، النذر يكون لله. فحينما يذبح للنبي محمد ينظر للنبي محمد، إذن هو سوى النبي بالله في شيء من خصائص الله، أن هذه العبادات لا تكون إلا لله. أما إذا قال يا رسول الله اشفني ارزقني أريد ولدا، فكان شركا في الربوبية، لأنها أفعال الله مع العباد، فسوى غير الله بالله في شيء من خصائص الله. مفهوم هذا الكلام؟ في شيء من خصائص الله، هنا يقال شرك. واضح؟ فالعبد ممكن يقول بجاه النبي بجاه فلان يؤدي هذا إلى إيه؟ الشرك. شوف ضابط كلام أهل العلم، ذريعة إلى الشرك، فلا يجوز قوله، وليس إيه؟ كما قال زهران إيه؟ شرك هكذا. فكان البحث فيه لبيان ما هو الحق من مباحث العقيدة، وأما التوسل إلى الله بأسمائه جل شأنه وبصفاته وباتباع رسوله والعمل بما جاء به من عقيدة وأحكام، فهذا مشروع، أن يتوسل به بالإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام، فهذا عمل صالح. صحيح، ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا، إذن توسلوا إلى الله بإيمانه. وعندك أصحاب الغار حديثهم ليس ببعيد. الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في المجلد الثالث صفحة 322 في مجموع الفتاوى بيّن أنها بدعة، وفي المجلد الرابع صفحة 27 سئل الشيخ مجموع الفتاوى أيضا هل يجوز التوسل بجاه فلان أو حق فلان، قال هذا من البدع التي لم يشرعها الله عند جمهور أهل العلم، وإنما المشروع التوسل الله سبحانه بأسمائه وصفاته إلى آخره. أيضا في مجموع الفتاوى للشيخ ابن باز في المجلد الرابع صفحة 315 عمل بحث صغير اسمه التوسل بالجاه، قال الشيخ من عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز إلى حضرة الأخ المكرم فلان ابن فلان وفقه الله، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فقد وصلني كتابكم وما تضمنه كان معلوما، وسؤالكم عن قول بعض الشباب لديكم أنه لا يسأل الله بجاه الرسول، فهذا صحيح لأنه لم يرد في الأدلة الشرعية ما يدل على مشروعية التوسل بجاه أحد من الناس ولا بحق أحد من الناس ولا بذاته، ولكن ليس ذلك من الشرك. شوف الكلام، كلام الشيخ ابن باز ايه؟ ها؟ في الوش كده، ولكن ليس ذلك ايه؟ من الشرك، ولكن ليس ذلك من الشرك، بل هو من البدع ومن وسائل الشرك عند أكثر أهل العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم له حق عظيم ومنزلة عظيمة عند الله وعند المؤمنين إلى آخره. في الضرر السنية في الأجوبة النجدية في المجلد الثالث صفحة 157 سئل الشيخ سليمان بن عبد الله ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب حفيد الشيخ محمد هل يجوز التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء والمرسلين والصالحين؟ توحيد، ده توحيد، احنا بنتكلم في توحيد، بنتكلم في توحيد، ده بنتكلم في توحيد. واضح؟ الشيخ طلعت زهران بيعلم الناس توحيد غلط، خطأ، احنا بنتكلم في توحيد، مش بنتكلم بقى في مرتبة اعتقاد، مرتبة منهج، بنتكلم في توحيد. سئل الشيخ هل يجوز، الشيخ سليمان بن عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب في المجلد الثالث صفحة 157 في الضرر السنية هل يجوز التوسل بجاه النبي عليه الصلاة والسلام أو غيره من الأنبياء؟ الجواب، تكلم بكلام ثم قال: وأما التوسل بجاه المخلوقين كمن يقول: اللهم إني أسألك بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، فهذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر العلماء على النهي عنه. وحكى ابن القيم رحمه الله أنه بدعة إجماعا، أنه بدعة إيه؟ بالإجماع. فالشيخ زهران خالف إيه؟ خالف إجماع أهل العلم. ولو كان الأنبياء والصالحون لهم جاه عند الله سبحانه وتعالى فلا يقتضي ذلك جواز التوسل بذواتهم وجاههم، لأن الذي لهم من الجاه والدرجات أمر يعود نفعه إليهم، ولا ننتفع من ذلك إلا باتباعنا لهم ومحبتنا لهم. شوف التفصيل، الكلام الجميل. والله المجازي لنا على ذلك. واعلم أن التوسل بذات المخلوق أو بجاهه غير سؤاله ودعائه، فالتوسل بذاته أو بجاهه أن يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وأدخلني الجنة بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، أو بجاه نبيك محمد ونحو ذلك. طبعا كل هذا إيه؟ هذا لا يجوز. ونحو ذلك. قال: فهذا، شوف الشيخ سليمان بن عبد الله برضو إيه؟ قال: فهذا بدعة وليس بشرك. تاني شوف الشيخ ابن باز يقول لك: وهذا بدعة ليس بشرك. الشيخ سليمان يقول لك: وهذا بدعة ليس بشرك. ابن القيم يقول لك: بدعة بالإجماع. ابن تيمية يقول لك: لذلك أنا بدأت لك بكلام ابن تيمية، فهذا لم ينقل عن الصحابة ولا التابعين ولا تابعيهم. مفهوم؟ قال الإمام الألباني رحمه الله في كتابه التوسل صفحة 118 في المجلد الأول: فظهر من هذا بجلاء إن شاء الله تعالى أنه لا تلازم بين ثبوت جاه النبي عليه الصلاة والسلام وبين تعظيمه بالتوسل بجاهه ما دام أنه لم يرد في الشرع. شوف يا أخي الكلام، ها في خلاف، تجد الكلام إيه؟ وتيرة واحدة، لأنهم كلهم يشربون إيه؟ من مشرب واحد، من منبع واحد، لم يرد، كلام واحد. قال: وهذا وإن من جاهه صلى الله عليه وسلم أنه يجب علينا اتباعه وطاعته كما يجب طاعة ربه، وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا أمرتكم به. فإذا لم يأمرنا بهذا التوسل ولو أمر استحباب فليس عبادة، فيجب علينا اتباعه في ذلك، وأن ندع العواطف جانبا ولا نفسح لها المجال حتى تدخل في دين الله ما ليس، حتى لا ندخل في دين الله ما ليس منه بدعوى حبه صلى الله عليه وسلم. فالحب الصادق إنما هو الاتباع وليس الابتداع. ثم قال: وبعد أن فرغنا من الرد، كان بيرد على من يقول هذا، وبعد أن فرغنا من إيراد الأحاديث الضعيفة في التوسل وتحقيق القول فيها، يحسن بنا أن نورد أثرا كثيرا ما يورده المجيزون لهذا التوسل المبتدع، أي التوسل بجاه النبي عليه الصلاة والسلام، لنبين حاله من صحة أو ضعف. ثم ذكر الأحاديث والأثار التي احتجوا بها في الدعاء بجاه النبي عليه الصلاة والسلام وضعفها كلها رحمة الله عليه. وهذا مبحث التوسل مهم جدا في غاية الأهمية. طيب، أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في المجلد الثاني صفحة 344 بيّن ما ذكره العلماء سابقا. إذن هذا الخطأ أن يقال مثلا: يا رب بجاه نبيك كذا، يا رب بجاه نبيك افعل لي كذا، فقول طلعت زهران هذا شرك، هذا كلام إيه؟ كلام غير صحيح. صحيح إنما ذكرنا أن ابن القيم ذكر أنه بدعة بالإجماع كما ذكر الشيخ سليمان، والشيخ سليمان ابن عبد الله ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب قال هذا بدعة ليس بشرك، الشيخ ابن باز بدعة ليس بشرك. ولما قالوا إيه؟ لأنه يكون ذريعة إلى الشرك، ذريعة إلى الشرك، وسيلة إلى الشرك، وما قالوا أنه شرك لأن هذا سيؤدي لذلك. فينبغي الانضباط في الكلام في التوحيد. مفهوم هذا الكلام؟ حتى وإن قال قائل من المتعصبين لهم لعله يقصد شرك أصغر، قلنا ليس هناك شيء اسمه لعله، هو الذي يقول عليك بالتفصيل. فإن كان قال شركا على الإطلاق فإنما شركا يكون شركا أكبر، لأنه قبلها قال الحالف بغير الله شرك أصغر، شرك أصغر، وقيد هذا. مفهوم هذا الكلام؟ فعليه أن يبين، يفصل في المسألة، وعليه أن لا يخالف إجماع أهل العلم في ذلك.